تنم عن جهل وحمق، تنم عن ضياع فقه الابتلاء وانمحاء الأدب مع الله عز وجل. فكان لابد من الحديث عن فقه الابتلاء، ولا بد من تلخيص كل كلمة قيلت فيما مضى، لأن الدروس مطلوبة لكل مسلم، منا من زل، منا من ضل، منا من تاه وبعد عن منهج الله. نسأل الله الثبات على الحق والختام بخير. من فقه الابتلاء: ليس الابتلاء علامة غضب من الله. من فقه الابتلاء: الابتلاء علامة حب. من فقه الابتلاء: لا يشترط أن ترى انتصاف الله من الظالم لك في حياتك. من فقه الابتلاء: بسطة سلطان الظالم عليك ليس دليلا أنك على الباطل وأنه على الحق. فقد ابتلي الأنبياء، بل قد رب الله سيد الأنبياء بالابتلاء، فقد أجرى الله ابتلاءاته على حبيبه صلى الله عليه وسلم قبل ميلاده، فقد افتقد أباه وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة، فكفنه جده ومات جده وهو في الثامنة. هل كان الله يبغض محمد بن عبد الله؟ حاشاه سبحانه. من فقه الابتلاء: ليس الابتلاء دليل غضب ولا دليلا أنك على الباطل وأن الظالم على الحق. لما قتل يحيى بن زكريا هل كان على الباطل؟ لما قتل أنبياء بني إسرائيل هل كانوا على الباطل؟ لما أوذي رسول الله محمد بن عبد الله فشق رأسه وسال الدم من أنحاء متفرقة من جسده، وكسرت رباعيته، ودخلت حلقتا المغفر في وجنتيه، وضرب على عاتقه ضربة شكى منها شهرا، هل كان على الباطل؟ لما أوذي أصحاب محمد بن عبد الله فسالت الدماء وضيعت الأرواح، هل كانوا على الباطل؟ لا وربي. لما أوذيت سمية بنت خباط وثبتت فغاض ثباتها عدوها فقتلها لتكون أول شهيدة في الإسلام، هل كانت على الباطل؟ لا والله، ما كانوا على الباطل، بل كانوا شموس حق ينيرون للخلق منهج الخالق. لكنه الابتلاء الذي يعقبه الاصطفاء. من فقه الابتلاء: لا يشترط أن ترى انتقام الله من عدوك في حياتك، بل قد تموت ولا ترى انتقام الله منه، ويؤخر الله انتقامه إلى الآخرة لحكمة يعلمها هو. فلا تقل أين أنت يا رب، وإن سألك جهول هذا السؤال فلتكن إجابتك لمن قال أين أنت يا رب، قل وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة، الآيتان من سورة الأنعام، وهو القاهر فوق عباده، كل خلقه مقهور له تحت بسطة سلطانه، كل خلقه مربوب له، لا يشذ قليل ولا كثير في كونه عن علمه ولا عن بسطة سلطانه. ظلم الظالم بقدره وصبر المظلوم بتوفيقه. لا يشز وهو القاهر فوق عباده. الكل خلقه والكل تحت بسطة سلطانه والكل تحت أمره، لكن وهو الحكيم الخبير. ظلم الظالم لحكمة ومن حكمته وليمحص الله الذين آمنوا، ومن حكمته ويمحق الكافرين، ومن حكمته ويتخذ منكم شهداء، ومن حكمته وأملي لهم إن كيدي متين، ومن حكمته إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قبلها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقبلها وله ما سكن في الليل والنهار. وأول السورة الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الكون كله من ألفه إلى يائه خلقه تحت بسطة سلطانه، سماؤه وأرضه، شمسه وقمره، نوره وضياؤه وظلمته تحت قهره وبسطة سلطانه. وإن يمسسك الله بضر، تكالبت عليك البلايا، قلت أين أنت يا رب؟ أتتك الإجابة وهو القاهر فوق عباده. والآية الثانية وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، أي أن ما حدث لكم بعد حفظ الله لكم، أي أن ما كنتم تستحقونه أضعاف ما رأيتموه. ده بعد الحفظ اللي أنت شايفه ده بعد الحفظ. ويرسل عليكم حفظة، فين ده في القرآن؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نستاهل؟ أضعاف اللي احنا فيه أمال انت بتتعلق برحمة الله وفضله لا بعدله. احنا منتظرين الفضل وليس العدل، منتظرين الرحمة من الرحمن الرحيم سبحانه. قبلها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، غدك غيب لا يعلمه إلا هو، لا يملك أحد في أرضه إلا بإذنه، ولا يزول ملك أحد إلا بإذنه، فلتكن توجهاتك إلى الله لا غير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا حبة في ظلمات الأرض إلا وهو يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا وهو يعلمها، ولا تراق قطرة دم إلا وهو يعلمها، ويعلم من أراقها ومن أمر بإراقتها ومن فوض بإراقتها، والكل مسؤول بين يديه. لم يغفل عن حبة في ظلمة أرض وظلمة ليل. أيغفل عن دم مسلم أريق؟ لا والله، وما من قطرة دم أريقت إلا وهو يعلمها، ويعلم من أراقها ومن أمر بإراقتها ومن فوض في إراقتها، والكل محاسب بين يديه. لتؤدن الحقوق لأهلها، حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء في صحيح مسلم. وفيه أيضا أول ما يقضى فيه بين البشر الدماء. فلا تتخيلن أن الله غافل عن ظلم الظالم. فإذا سألك جهول أين الله فلتكن إجابتك وهو القاهر فوق عباده. لا يشترط أن ترى نصر الله لك في الدنيا. يقول قائل هذا يتعارض مع القرآن، فإن ربنا قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. قلت لا تعارض إن فهمت معنى النصر، فإن من معاني النصر التي ذكرها ابن القيم الثبات والشهادة. قتلوك فمت شهيدا، فزت أم هزمت؟ فزت. من معاني النصر الشهادة في سبيل الله، من معاني النصر الثبات. اللهم ارزقنا الثبات على الحق. من معاني النصر الثبات. الثبات أمام ظلم الظالم وبسطة سلطانه نصر. ذكرت لك قبل قصة سمية لما علقوها من رجلها وسياطهم على جلدها والماء المغلي ينتظر رأسها تشد من شعرها لتحيد عن دينها وتوحيد ربها والإيمان بنبيها صلى الله عليه وسلم. فلا تزيد عن قولها أحد أحد فرد صمد لا شريك له ولا ولد، فينزل الله عذرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فيرسل إليها نبيها يا سمية إن الله أباح لك أن تقول ما يريدون، فتأبى وتقول لا، فيشتد العذاب بها حتى تكاد تفارق الحياة، فيقول رسول الله بعدما وصل إليها بنفسه يا سمية إن الله أنزل عذرك وعذر أمثالك وأباح لك أن تقولي ما يريدون ما دام قلبك عامرا بالإيمان برب العالمين. فتقول سمية أم عمار لا يا رسول الله، لا مش هقول كلمة الكفر، لا يا رسول الله. لما يا سمية؟ قالت يا رسول الله لسان نطق بلا إله إلا الله لا أحب أن ألوثه بكلمة كفر. امرأة علمت الرجال قبل النساء كيف يكون الثبات. إي وربي غاض سباتها عدوها فضربها بحربة في فرجها فخرت صريعة لتكون أول شهيدة في الإسلام لترحل إلى أعلى عليين في مرضات رب العالمين أخرى، ولترحل إلى أعلى عليين في أغلى صفحات التاريخ الذي سجل ضياءها بحروف من نور، ولتبقى سمية درسا في الثبات يدرس للرجال قبل النساء. ورحل ظالمها إلى أسفل سافلين في جهنم التي أعدها الله للظالمين والكافرين أخرى، وإلى أسفل سافلين دنيا في مزبلة التاريخ. من انتصر؟ سمية انتصرت بثباتها على ظالمها. فمن معاني النص الثبات. تحدثنا عن فرعون وظلمه لقومه وتأخر انتقام الله منه بعدما قتل الأبناء وحاصر الرجال والنساء وضيق عليهم في عبادة خالق الأرض والسماء، وقال للكل ما علمت لكم من إله غيري. هناك أناس ماتوا من بني إسرائيل ولم يروا انتقام الله من فرعون. وقلنا فراعين اليوم أسوأ من فرعون الأول. قلنا فراعين اليوم أسوأ من فرعون الأول. كيف؟ قال الله في فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. أي يستبقي نساءهم. أما فراعين اليوم فقد قتلوا الأطفال والنساء والرجال وقتلوا الركع السجد. فراعين الأمس كانوا فراعينا على شعوبهم وعلى أعدائهم، أما فراعين اليوم ففراعين على شعوبهم وجرذان أمام أعدائهم. تستباح أراضيهم، تستباح أراضيهم من عدوهم ولا يحركون ساكنا. عند تهديد الظلمة الكبار لهم يتحولون لقرود بعدما كانوا أسودا على شعوبهم. ولك في بشار عبرة، ولك في ظلمة مصر عبرة. ثم تحدثنا عن قصة أصحاب الأخدود، وفيها مثال صريح فيما نؤسس له. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. القصة معلومة للكل، لكننا نتوقف عند درسين سريعين سردناها في خطبة، لكن نلخص في دقيقتين. ملك ظالم أمر الناس بعبادته فاتبعوه وعبدوه. لا تتعجل ولا تقل لماذا سرد النبي القصة في سنته بعدما ذكرها ربنا في قرآنه، فقد قال أهل العلم: قصص ضئيل هو الذي تكرر في الكتاب والسنة، ولا يتكرر القصص إلا لعظيم الأهمية ولتكرره في الحياة العملية، فتتخطى القصة زمنها وأشخاصها وبيئتها لتبقى درسا حياتيا لكل خلق الله إلى أن نلقى الله. فين ده بقى؟ عبادة. فاستخف قومه فأطاعوه، بس الكلام ده كان زمان يعني. في والله هناك مستخفون كثيرون. أما سمعت الفاشلة التي كتبت على النت: لو كان الإله بالانتخاب لانتخبت السيسي؟ أما سمعت الفاشلة الجاهلة الظالمة التي قالت: من قال أشرف الخلق رسول الله لم ير السيسي؟ كتب هذا وقيل هذا من امرأة تدعي أنها مسلمة. قال لك ربك قبل: فاستخف قومه فأطاعوه. في قصة أصحاب الأخدود ظالم يسوق الله لمن يظلمهم غلاما، يصطفيه الظالم بنفسه دليلا على حمقه وعلى أن تدبيره لا يصمد أمام تدبير الله. من الذي اختار الغلام؟ إنه الملك. وبسطة سلطاني الحق على الباطل وانتصار الحق على الباطل جعلها الله على يد الغلام الذي اختاره الملك لتوطيد سلطانه، وضاع سلطانه بغلام كان يتخيل أنه سيوطد له ملكه. وتقدرون وتضحك الأقدار. القصة معلومة للكل. آمن الناس برب الغلام، فخد الظالم الأخاديد وأحرق الناس وثبت الناس، ونجح الغلام في مهمته بنسبة 100%. لكن بعد تحت هذا الظلم. الآيات تقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. ثم إيه؟ يعني ليهم توبة؟ تصدق؟ اقرا الآية تاني. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يعني ليهم توبة؟ ليهم توبة. من قتل الركع السجد له توبة؟ نعم. فلذلك نقول ربنا قادر أن يهدي الظالمين، فإن لم يقدر هدايتهم قادر أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. قادر؟ نعم. لهم توبة؟ لذا قلت وأقول أنا أحسدكم يا ظلمة الأرض، أنا بحسدك مع عظيم وشنيع ظلمك، ما زال باب التوبة مفتوحا لك من ربك. لكن الآية قالت ثم، التي تفيد في أصلها اللغوي التراخي، ومن معانيها المجازية الاستبعاد، المعنى الذي ذكره الزمخشري، يعني وأمثال هؤلاء مستبعد أن يتوبوا فللتوبة رجالها. يسوق الله لها خلقها، من كتب الله لهم الخير. وهناك أناس تحرص على هدايتهم، وقد سبق القلم، فنقول لك قول الله: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ الدرس الثاني أن الآيات والروايات في السنة لم تذكر عقوبة دنيوية. أظن ما فيش ظلم بعد كده، والظالم ده اللي بلغ المدى، لا الآية ولا الحديث ذكر عقوبة دنيوية. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عذاب جهنم ده فين؟ في الآخرة. طب ليه ما كان كفاية جهنم؟ قال لك والحريق جه ليه؟ قال لك الجزاء من جنس العمل، أحرقوا يحرقوا. فأبشر يا شهيد اليوم كما قتلت سيقتل قاتلك في جهنم. عارفين قصة سعيد بن جبير مع الحجاج؟ بيقول له اختر أي قتلة تحب، قال بل اختر أنت، فكما قتلتني ستقتل بين يدي الله في جهنم التي أعدها الله. اختر لنفسك اللي تعمل فيك هيتعمل في الآخر، حقك ما بيضيعش. زي مولانا جيش وشرطة وإعلام وقضاء ونيابة والدنيا كلها ضدنا، نقتل ونتهم بالقتل والتحريض عن القتل ونحبس ونعتقد. سهلة، الظلم في دنيا الناس سهل، لكن بين يدي الله لا ظلم. ولذلك احفظها عني: إذا ظلمتك محكمة الدنيا فارفع قضيتك إلى محكمة الآخرة، فإن الشهود ملائكة والدعوة لا تنقضي ولا تضيع، والقاضي هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين رب العالمين. أبشر، حقك لن يضيع قيد أمله ولا مثقال ذرة. أبشر. تحدثنا بعد عن غزوة الخندق، وهي أشبه ما تكون بما نحن فيه، تجمعت كل فلول الشر على خير البشر بهدف الاستئصال. اللي بيحصل دلوقتي اسمه ايه؟ استئصال. للفصيل الإسلامي، لكل ما هو إسلامي. قالوها وهم على الهواء وهم لا يدرون. هذا زمن استئصال الإسلاميين، إذا ما استئصلناهمش دلوقتي مش هننفع تاني. على الهواء في قناة يملكها رجل غير مسلم، وأراد الله الفضيحة لهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. البذرة التي جمعت أهل الشر على خير البشر يهود بني النضير، رحلوا إلى قريش وإلى غطفان وإلى بني قريظة وإلى الأحابيش وجمعوا الكل، أكثر من 10,000 مدججون بالسلاح يحاصرون رسول الله في المدينة، وكل من في المدينة 3,000. البذرة مين؟ يهود بني النضير. وفي ذلك درس، كل شر يساق للمسلمين فتش عن اليهود، هتلاقي البذرة فين؟ في اليهود. كل شر يساق للمسلمين فتش عن اليهود. وكذلك المنقلبون الظلمة كان لهم لقاء في إسرائيل، وتطمينات من إسرائيل، ووعود من إسرائيل بالمساعدة في قبول العالم لظلمهم. دروس. احنا بنتكلم في غزوة الخندق، البذرة من مين؟ من يهود بني النضير. من الذي تجمع؟ لن يتجمع رجل خير أبدا، كلهم آل شر. خان من خان، باع من باع، ضيع من ضيع، دلس على من دلس عليه، لكن الكل لا خير فيه. لا يحارب إسلاما وفيه خير، لا يكون معول هدم لمسلم ولو كان مخطئا وفيه خير. ولذلك أنا بتعجب من القرآن، معجزة بكل ما تحمله الكلمة. في هذا السياق بما تنصح الناس؟ قلت أنصحهم بآيتين. الأولى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الثانية: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الأولى في سورة الروم، والثانية في سورة غافر. الأولى بتقول فاصبر، محتاجين صبر دلوقتي. إن وعد الله حق، وعد بإيه؟ بالنصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. سورة غافر، وعدك بالنصر، يبقى فاصبر إن وعد الله حق. إذا كان وعد الله هو النصر، يبقى وعد الله حق معناه إن النصر إيه؟ يبقى فاصبر إن نصر الله قادم. وبعدين: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا تسر خلف من لا يقين لهم في الله. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون في الله ويعلو يقينهم في أمريكا وأوروبا وفي قدرات البشر ويتناسون قدرة خالق البشر. ما تسمعش لدول اللي بيقولوا لك خلصت، نقول لهم بلغة الدنيا خلصت، بلغة الله، بلغة السماء، بلغة الخالق، بلغة قدرة الله. لسه يقول للشيء كن فيكون. بلغة الأرض انتهت، بلغة السماء بقيت، بلغة الدنيا انتهت، بلغة الآخرة بقيت. الآية الثانية بقى: فاصبر إن وعد الله حق، اصبر إن نصر الله قادم، واستغفر لذنبك. يعني اللي حصل لك بسبب فعاوز تفوق وترجع، استغفر واستقم على المنهج، نظف اللي فات وسر على الطريق المستقيم فيما هو آت، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، ليل نهار صباحا ومساء. بعدها: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. يا مع الظلم ده، مع حرب الإسلام ده، لسه في ناس تجادل دفاعا عن الباطل؟ لسه والله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. يا كبر كبر منعه أن يقول اجتهدت فأخطأت، ونحن قد أحسننا الظن به قبله فقلنا اجتهد فأخطأ ووضع يده في يد الظلمة ظنا منه أن هذا الفعل يبقي الإسلام أو الدعوة. لكن تتابعت السوءات فسألناه قلنا أيها الفصيل الكبير فعلت ما فعلت وقلت من أجل الدعوة، فلما حربت الدعوة أما بان لك خطأ اجتهادك؟ قلت فعلت ما فعلت من أجل الشريعة وبقائها في الدستور، فلما هدم الدستور ونحيت الشريعة وحورب دين الله في أرض الله أما بان لك خطأك؟ قلت فعلت ما فعلت من أجل حرمة الدماء وحقن الدماء، فلما أريقت الدماء أما بان لك خطأك؟ قلت فعلت ما فعلت من أجل الدعوة والمساجد وإبقاء الدعوة وسيلة لتعبيد الناس لرب الناس، فلما حوربت الدعوة وأغلقت المساجد وحورب الدعاة أما بان لك خطأ اجتهادك؟ أم أن الأمر أمر كبر؟ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، اللي منعهم اللي خلاهم يستمروا في الجدال بالباطل إن في صدورهم إلا كبر، أعاذنا الله وإياكم من الكبر. هذا كلام الله، أقسم بالله تأتي الآيات نقرأها آلاف المرات ولا نفهمها حق فهمها إلا حينما تأتي بيئة تفهمنا ما لم نكن نفهم من قبل. أنا ما فهمتش الآية دي بالمعنى ده إلا في التوقيت ده، حقا إنه كلام الله المعجز. فاصبر إن وعد الله حق. ماذا فعل النبي لما تجمع آل الشر عليه صلوات ربي وسلامه عليه؟ أخذ بالأسباب، شاور الكل كبيرهم وصغيرهم، فأشار عليه سلمان بالخندق فحفروا الخندق وجمعوا بين الحفر والعمل وقيام الليل والتوجه إلى الله، فأخذوا بالأسباب وتوكلوا على خالق الأسباب وتضرعوا إلى العلي الوهاء مع قليل الطعام، فإن العام كان عام جدب، وأتى تقدير الله لهم ببركة رسول الله. وذكرنا قصتين، قصة جابر في الصحيح وقصة ابنة أخت عبد الله بن رواحة، تأتي بتمرات قليلة فتحدث البركة لما يدعو النبي لهذه التمرات الأمة لتأكل، وتملأ التمرات القليلة جبة رسول الله ويتساقط التمر من أشرافها ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وجابر يدعو النبي لطعام يكفي أربعة، فيدعو النبي المسلمين جميعا ويكفي الطعام الكل ويبقى كما هو ببركة بسم الله. لكن بسم الله خرجت من لسان من؟ من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك درس، لا تحسبها بحسابات الدنيا. إن كنت عبدا لله حقا، إن قدرت الله حق قدره سيعطيك العلي على قدره. قلنا في غزوة الخندق أخذ بالأسباب ومشاورة للكل. قلنا تأخر النصر لحكمة ربانية، أكثر من 15 يوم حصار. متى أتى النصر؟ بعدما بلغ الظلم مداه. قريش، غطفان، الأحابيش، بنو النضير، في كل ده بنو النضير بيحاولوا إقناع بني قريظة اللي هم في ظهر المدينة، وقد وضع النبي في مؤخرة المدينة النساء والذراري. فالنبي آمن من بني قريظة لأن بني قريظة كانوا على العهد، في معاهدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فضل قائد بني النضير حيي بن أخطب يفتل في الذروة والغارب لكعب ابن أسد القرظي، إلى أن حوله إلى الخيانة بعد الأمان، نقض العهد وخان الأمان. هنا بقى في كرب، قال فيه الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. جت الأخبار للنبي إن بني قريظة نقضوا العهد، فأرسل السعدين فعلموا أنهم نقضوا العهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم: إن كانوا على العهد فاجهروا أمام القوم، وإن نقضوا العهد فالحنوا لي لحنا حتى لا تفتوا في عضد الناس. إذا كانوا على العهد عرفوا الناس إن ما فيش مشكلة، إذا نقضوا العهد ادوني إشارة كده. فقال السعدان بعدما أدركوا أن بني قريظة نقضوا العهد، قالوا: عضل والقارة، يعني نقضوا العهد وغدروا كغدر عضل والقارة. فقال النبي: الله أكبر. دي علامة إيه؟ نصر. احنا قاعدين قدام الخندق وعشر تلاف دي حصرونا، ومن ظهرنا جاي علينا بنو قريظة في مأمن منهم، لأن بني قريظة على العهد، فلما بنو قريظة ينقضوا العهد يبقى حاصرونا وأقلقونا على النساء والذرية، يبقى بلغ الظلم مداه وتجبر علينا الظلمة من خلق الله، هنا نصر الله. النبي يقول الله أكبر، علامة نصر لما تصل الأزمة إلى مداها. وفي ذلك درس قلته وأقوله وأكرره واحفظه عني: كلمات أربع إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله. هذا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجديد اللي انت محتاجه دلوقتي، ما المطلوب مني ومنك؟ انظر إلى فعل الصحابة. الدرس الأول: اليقين في الله، هذا ما وعدنا الله ورسوله. اللي بيقول خلصت أقرب إلى النفاق، الذي باع وخان أقرب إلى النفاق وأبعد عن الإسلام. الذي على يقينه في الله ينتظر فضل الله ونصر الله بكل المعاني القرآنية، هذا أقرب إلى الإيمان. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق اعترضت لهم كدية، صخرة شديدة لا تنال منها المعاول، شايلين كده الفاس الأزميل ما بيعملش نتيجة، فشكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي المعول فسمى الله وضرب فأضاء نور، وفي الثانية أضاء نور، وفي الثالثة أضاء نور، وفي كل نور يسأله جابر فيقول: أرأيت يا جابر؟ في الأولى يقول: أعطيت قصور الشام وبصرى، أعطيت الروم، أعطيت فارس. إيه؟ إيه تاني؟ الأمة الإسلامية المحاصرة المجندلة التي على مشارف الهلكة، التي أتى إليها عدوها ليستأصلها. في التوقيت ده تقول: هنخش الشام وهنخش الروم وهنخش فارس وكل الأرض دي كده بالجبروت ده، والإمبراطوريات دي ستنكسر وسيسودها الإسلام وسيرفع فيها الله أكبر ولا إله إلا الله ومحمد رسول الله على مآذنها. ودلوقتي البشرة دي العالية قوي دي تيجي في التوقيت ده. ليه؟ قال لك وازن بين واقع أليم ومستقبل مشرق إن استقمت على منهج الله. دي عبقرية في التربية. نريد قيادة تخرج الناس من واقع أليم وتبشر الناس بمستقبل مشرق، قارنة ذلك بالعودة إلى الله والاستقامة على منهج الله، رادة الناس إلى قدرة الله. تبرأوا من الحول والطول وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. عاوزين ده دلوقتي. شوف الدرس ده ينتج عنه فصيلان: المنافقون، محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن غائطه. ما قالوش رسول الله، بيقولوا ايه؟ بداية الايه؟ الخروج، الضياع، الهلاك. عشان كده بعد شوية القرآن بيقول ايه؟ ولو سئلوا الفتنة لآتوها. يعني لو قالوا لهم اكفروا وسيبوا الإيمان بالله وبمحمد رسول الله هيقولوا ايه؟ معاكم معاكم، امين امين، بلا اسلام بلا وجع. يلا يا جدع يلا، بس شوف لي حتة طرية كده معاك وانتوا بتقسموا التورتة، يعني اعمل حسابي يعني جاهز، لانه عاب الدنيا. وان تزيى بزي الدعوة الى الله اياما طوالة واعواما طوالة ففي الشدائد تظهر الاصناف والانواع. وليمحص الله الذين امنوا. ان اوى كده تطلع ناس النضاف. المنافقين يقولوا ايه؟ محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر واحدنا لا يامن غائطه. واحد فينا خايف يروح يعمل حمام وتقول لي هنخش امريكا وهنخش روسيا وهناخد العالم ده كله وينتشر فيه الاسلام. طب المؤمنين قالوا ايه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله. ايه اللي يخلي المؤمنين يقولوا ده في التوقيت ده؟ اليقين في الله وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الثاني: الخروج من المحنة له رجال أشداء يثبتون في المحن، وهؤلاء لهم مواصفات. هم في كل زمان قلة، المسلمون كثرة والمؤمنون قلة، والرجال من المؤمنين قلة من قلة. عشان كده قال القرآن: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي استشهد في سبيل الله، ومنهم من ينتظر أي ينتظر الشهادة في سبيل الله، وما بدلوا تبديلا أي وهو منتظر الشهادة مستقيم على الجادة، لم يحد عن منهج الله قيد أمولة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. من المؤمنين رجال، في مسلمين وفي مؤمنين، وفي من المؤمنين رجال، يبقى قلة من قلة من كسرة. مواصفاتهم ايه؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صادق. يا رب سأبذل نفسي لديني ولن أبيع ديني بدنياي ولا بدنيا غيري، بهم ينصر دين الله. اسمع، شوف المشهد الذي يظهر المواصفات. مش ربنا قال: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، اللي هم إيه؟ النصر أو الشهادة. يعني الشهادة حسنى والنصر حسنى، الشهادة انتصار كان أحدهم إذا ضرب ضربة قاتلة يقول فزت ورب الكعبة. اسمع بقى، اشتد الكرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل من رجل يرحل إلى القوم فيأتيني بخبرهم؟ حديث في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان. واحد كده يروح المعسكر بتاع المشركين، احنا بينا وبينهم الخندق، يعدي بالليل ويخش جوه المعسكر ويسمع الأخبار والمخططات ايه عشان نجيب خطط مقابلة. مرة اتنين محدش يتحرك، في الثالثة قال: قم يا حذيفة. خلاص يقوم حذيفة، ما هو تربيتهم سمعنا وأطعنا، دي تربيتهم مش تربيتنا احنا. آية بس أنا لي رأي، حديث أنا عارف أنه حديث بس أنا لي رأي. مين حضرتك؟ بقول لك قال تعالى، تقول لي أنا لي رأي؟ من أنت مع الله؟ مين حضرتك؟ حضرتك عبد، حضرتك ايه؟ اوعى تنسى وهو رب، اوعى تنسى. بس اصل في ناس بتنسى الحته دي، بينسى العبوديه لله عز وجل. قل لك قال تعالى، قال ربك، تقول لي بس انا ليا رب. بذا خلعت ربقه العبوديه من عنقك. اسمع، قال: فلم ارى بدا اذ سماني رسول الله، يعني ذكرني بالاسم، خلاص سمعنا وطع. قال: فرحلت. ايه اللي جرى؟ النبي قال له: ائتني بخبره ولا تذعرهم علي. ممكن واحد يحمل هم امه ويقوم بوظيفه وعمل يعود بالخير على كل الامه؟ طب بسأل حضرتك سؤال، واحد داخل معسكر الكافرين رايح يعمل عملية استشهادية، نسبة رجوعه ضئيلة ولا كبيرة؟ ضئيلة. انت رايح لهم، تخيل واحد من مصر داخل جوه إسرائيل يجيب لنا الأخبار ويجي جوه الجيش جوه المعسكر وهو على هيئته يتلفح بظلمة الليل. قال: فدخلت المعسكر وأبو سفيان يصلى بالنار، بيتدفى بالنار، فالنار عنده عاملة ضوء، فيبقى سيدنا حذيفة يشوف أبا سفيان يراه وأبو سفيان لا يرى حذيفة. بيقول إيه؟ فأخرجت سهما من كنانتي. أبو سفيان معدول لي كده صدره، طلعت السهم هضربه في صدره هموته، يبقى قتلنا قائد الظلمة والكفرة. ده اجتهاد، سأقتل كافرا محاربا معاديا محاصرا لنا. بص الأدب مع النبي، بص الأدب التابع مع قائده وسيده صلى الله عليه وسلم. فذكرت قولة النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي. النبي قال له ايه؟ ما تقلبش الدنيا علي، تجيب الاخبار بس، يعني لو جات لك فرصه تقتل 10 من القاده ما تعملش، اسمع الاخبار وتعالى بس. قال: فادخلت السهم في كنانتي. يبقى السمع والطاعه للقائد، يبقى السمع والطاعه للايه؟ للقائد. اثنين، قال: فسمعت أبا سفيان يقول: يا معشر مكة، إن العام عام جدب، ولا يصلحكم إلا عام خصب، وقد هلك الخف والحافر، وكان الله قد أرسل عليهم ريحا اقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم. الخف الجمال، والحافر الحصنة، يعني الدنيا كلها ضاعت ومفيش أكل وشرب، لأن العام عام جدب مش عام خصب. إني إني راحل فارتحلوا. يبقى سيدنا حذيفة هيتمم مهمته بنجاح ويجيب للنبي خبر جميل جدا بيقول إن الظلمة إيه؟ إلى زوال، إلى رحيل. وقبل ما يمشي بالبشرى للنبي يقدر الله ابتلاء عظيما لحذيفة، يقول أبو سفيان: يا معشر القوم إن الليلة مظلمة شديدة الظلام، فليتحقق كل واحد منكم من جليسه. يعني ممكن يكون واحد من أتباع محمد فين؟ في وسطنا، صح؟ طب قول لي بقى، لما واحد يقول لسيدنا حذيفة انت مين، هيقول له ايه؟ شفت المسؤولية؟ شفت يعني خلاص رقبته ايه؟ طارت، صح؟ طب لو قال له انت مين، قال له انا فلان وفلان موجود، فلان سامعه، هيقول له انا موجود، مين اللي بينتحل شخصيتي؟ طب قال اسمه فلان اللي مش موجود، هيقول له ده ما جاش معانا اصلا، فمكشوف مكشوف. طب عرف ان هو حذيفة هيعملوا فيه ايه؟ فألهم الله حذيفة ان يبدأ جليسه بالسؤال قبل ان يسأله، فقال: من انت؟ قال له فلان. قال له خلاص تبعك. يعني قبل ان يسأل سأل، قبل ان يسأل سأل: انت مين؟ قال له فلان. قال له خلاص مش مشكلة تبعك. يعني عمل كأنه واحد منه، فخلاص بقى مش هنقول لك انت مين وانت تقول له انت مين وبتاع، مش هنتصاحب على بعض. فعاجل السائل بسؤال قبل ما اللي جنبه يساله، راح هو اللي سأل. وهذا بتوفيق من؟ بتوفيق الله. يبقى في المحن العظيمة لابد من مهام عظام لها رجال عظام بذلوا أنفسهم من أجل استقرار دين العلي العلام. دول لو موجودين تنهض الأمة بسرعة. أصحاب المهام الخاصة بتبقى لهم مواصفات إيه؟ خاصة، مش أنا وإنت بقى، ده ناس تقعد. وهناك درس ثاني أعظم نحن أحوج ما نكون إليه الآن نذكره بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فإن تكالب آل الشر على آل الحق اليوم ليس جديدا، وقد حدث ذلك قبل مع رسول الله، وتلك هدية من الله لك لتنظر ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفعل مثله، ولتنظر إلى أسبابه فتأخذ بها بما يناسب واقعك اليوم. من الأسباب التي أخذ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن أذكر السبب، فيه درس، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بكل سبب متاح، ما حفرش الخندق وسكت، لم يبق يقوم الليل وفقط حفر خندق، قيام ليل، سؤال الله، تضرع إلى الله، إرسال حذيفة ليأتي بالأخبار، سؤال الله البركة في الطعام، استخدام نعيم بن مسعود. يعني أي سبب متاح لك خذ به، قضيتنا ليست يا رب وتنام، لا، يا رب وخذ بالأسباب. اسمع، نعيم بن مسعود أتى وهو مسلم يخفي إسلامه، لا يعرف أحد إسلام، بيقول للنبي: عاوز أخدم الإسلام يا رسول الله. قال أنت رجل فرد، فخزل عنا يا نعيم ما استطعت. الرجل ده مسلم، ولا اليهود ولا المشركين ولا غطفان ولا الأحابيش يعلمون بإسلام. عمل إيه بقى؟ رحل إلى قريش، قال تعلمون مكانكم عندي ومكاني منكم، وتعلمون حبي لكم. قالوا آه عارفين يا أخوة، أنت حبيبنا وأخ فاضل يعني. قال في مصيبة هتحصل وأنا جاي أحذركم بصراحة، يعني صعبانين علي، في لعبة كبيرة بتتلعب عليكم. قالوا إيه؟ قال لهم تعلمون أن بني قريظة كانوا على العهد مع محمد، وحاول قائد بني النضير أن يحولهم فما استطاع، إلى أن نقضوا العهد مع محمد ووقفوا معكم. قالوا آه، لهم لقد ندموا على ما فعلوا ووقفوا مع محمد بن عبد الله، واتفقوا معه على أن يأخذوا منكم رهائن يعطونها لمحمد بن عبد الله، فإن طلبوا منكم رهائن فلا تفعلوا. قالوا طيب ماشي، شكرين أخوي، جزاك الله كل خير أخوي. راح لبني قريظة، قال تعلمون مكاني منكم وحبي لكم ومكانكم عيد. قالوا آه، لهم دلوقتي انتوا قاعدين مع محمد بن عبد الله وكنتوا معاه على العهد وهو لا ينقض العهد. قالوا اه صح والله. قالوا بقى قريش خدت قرار تناجز محمدا بالسلاح غدا، النهارده الجمعه، بكره السبت، هيقولوا لكم يلا نحارب، نهاجم محمد من كل الجهات، وقد اتفقوا فيما بينهم ان اصابوا غره من محمد فبها ونعمه، وان كانت الاخرى تركوكم لمحمد ورحل. يعني جات وانتصرنا على محمد خير وبركه، ما كانش هيسيبوكم ويمشوا. يبقى مين اللي قدام محمد بس؟ انتوا. قالوا اه صح، طب نعمل ايه يا اخوي؟ قال لهم لما يجوا يقولوا لكم يلا نحارب قولوا لهم ادونا رهائن نحطهم عندنا عشان نضمن ان وعدكم لنا بانكم ستبقوا معنا على حرب محمد دفاعا عنا، مش انتوا قلتوا لنا من قبل كده ان احنا معاكم على طول مش هنمشي ونسيبكم؟ تسيبوا لنا رهائن من اشرافكم عندنا بحيث لو لم تنتصروا على محمد تفضلوا معانا دفاعا عنا ضد محمد. قال له اه صح والله، ده نعم الكلام. طبعا قلق كل فريق من الاخر. قريش راحت لليهود بيقولوا لهم ايه؟ هيا بنا نناجز محمد بن عبد الله غدا بالسلاح، يلا نحاربه بكره بقى ونخلص، بلاش حصار، زهقنا. قالوا اه صدق نعيم، شفت اه، يبقى انتوا ناويين النهارده انتصرنا خير وبركه ما حصلش هتسيبونا وتمشي. قالوا لا، لن نناجزه بالسيف معكم الا ان اعطيتمونا رهائن، وغدا السبت ولن نحارب السبت، تعلمون ما اصاب من اقترف حرمه السبت. راح قريش قالوا اه صدق نعي، ده عاوزين رهائن عشان يسلموها لمحمد. والتانيين قالوا اه صدق نعي، ده عاوزين ييجوا ساعة من نهار أو من ليل ينابزوا محمدا، فإن لم يصيبوا منه غرة رحلوا وتركونا في فم محمد بين فكيه صلى الله عليه وسلم. فأوقع الله الضغينة بين قلوبهم وفرق شملهم برجل، والفرقة تدب بإيه؟ برجل، بمشهد، بلقطة فيديو، بغباء الظالم. قلت قبل في أصحاب الأخدود الغباء جند من جنود الله. غباء مين؟ الظلمة. وسبحان الله في كل يوم يبدو لي أن الله أعطاهم القدر الوافر من الغباء كل يوم. يوم تحس ان الغابة ملوش نهاية. وهذا من تقدير الله للحق ليتبصر الخلق ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. تبقى الامور واضحة. كل يوم يجي مشهد في غباء يقوم في ناس ترجع عن الباطل وتعرف الحق وتترك الظلمة من الخلق. كل يوم كل يوم أعوان الحق يزيدون وأعوان الباطل يقلون كل يوم. والغباء جند من جنود الله. يبقى في درس. ممكن أنت كفرت يكون لك وظيفة، ممكن بناء على وظيفتك كفرد وفعلك تنجو مين؟ الأمة بأسرها. ممكن فرد ينهض بأمة، ممكن يجعله الله سببا إن أخلص نيته. كل واحد فينا وأدى ما عليه في ميدانه نصر الله دينه وآله. أدي درس في غزوة الخندق. لكن أختم بدرس أعظم في غزوة الخندق، وهو الحرب الإعلامية من أهل الباطل لأهل الحق. أورد صاحب السيرة الحلبية في الجزء الثاني في الصفحة 62 بعد 100 أن أبا سفيان أول ما أتى إلى المدينة ووجد الخندق راسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها باسمك الله يا ابن عبد الله أحلف باللات والعزى وهبل وإساف ونائلة أن أتينا إليك لنستأصلك ومن معك، فوجدناك فررت لمكيدة ما كانت العرب تعرفها، وإنما تعرف العرب سيوفها وظلال رماحها، وما فعلت ذلك إلا فرارا وفرقا وخوفا من لقائنا، ولك مني يوم كيوم أحد. بص بقى، هو جه وجد مكيدة عجز أمامه، لا خندق، العرب ما تعرفش الكلام ده، العرب لا تعرف هذا الكلام، لأن دي كانت أطروحة سلمان الفارسي. قال يا رسول الله كنا في فارس إذا حوصرنا خندقنا. فبيقول له أنت عملت ما كده ما نعرفهاش وملهاش حل عندنا. فبيستفز النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف بالأصنام، وبيستفزه بأن أنت خايف مننا، لو راجل أبرز لنا أنت ومن معك. حرب نفسية، حرب إعلامية. حرب نفسية يريد أن ينال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نفسياته. وبعدين بيقول له لك مني يوم كيوم أحد. شوف كده حبيبك النبي هيرد عليه يقول له إيه صلى الله عليه وسلم. في حرب إعلامية وفي حرب نفسية شغال، خلصت، والوزراء شغالين وفلان بيعمل وفلان بيسوي، خلصت. ولا وجود لكم إن محيتم من الوجود، يدعون ذلك، لكن خالق الوجود يأذن بالعودة بقدرته في أدنى وقت. اسمع، يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى أبي سفيان صخر بن حرب، فقد بلغتني مقالتك وقديما غرك بالله الغرور. ده بيفكر بيوم إيه؟ بدر. فاكر مش بلطكت وعملت وسويت وفي الآخر هزمته وأما ما ذكرته من إساف ونائلة وهبل فسأدخل مكة إن شاء الله وأكسرها بقدرة الله. بتغزني؟ افتكر كده هيجي يوم وهكسرها. وأما ما ذكرت من رغبتك في استئصالنا فإن الله حائل بينك وبين ذلك. مش هيحصل ولا مش هتقدر. ده مين اللي هيمنعك؟ مفيش فشخرة، مفيش منظرة. في أحلك اللحظات يصل أتباعه بخالقه، يتبرأ من الحول ومن الطول إلا من حول الله وقوته وطوله. شوف الأذن بيقول له فإن الله حائل بينك وبين ذلك، وبيقول له إن أنا هخش مكة وهكسر الأصنام، وستنطلق مكة بالتوحيد معلمة الخلق في كل مكان. ده معنى إيه؟ مكانة الإعلام في مسيرة الأمم. يعني إيه يا عم الشيخ؟ يعني كل مشهد وكل كلمة وقعت تحت يدك تستطيع أن تعلنها للناس لتبين الحق للناس وجب عليك فعل ذلك. الشباب بتوع النت عليهم واجبات دلوقتي، احنا في حرب إعلامية. يستطيع سحرة فرعون أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا، وأن يحول الضحية إلى جان. سحرة فرعون زعلوا لما قلنا سحرة فرعون، وهم جهلاء لا يعلمون أننا لما أطلقنا عليهم سحرة فرعون أحسن الظن بهم ومدحناهم، فالذي ينبغي أن يغضب هو سحرة فرعون لأن مآل سحرة فرعون إلى الإيمان. في الآخر عملوا إيه؟ أمنوا، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى. فما تزعلش، ده أنا أحسنت الظن بك وانتظرت هداية الله لك. المفروض مين اللي يزعل؟ سحرة فرعون. لا، مش أمنه بس، كمان بعد زوال الظالم رجعوا زي الجماعة المتقلبين. لا، ده في عنفوان ظلم الظالم قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، وهو لسه في طغيانه. وأول من بدأ بالتعذيب بدأ فرعون بتعذيبه، لأصلبنكم في جذوع النخل. ما قالش على الفيل، يعني مبالغة في التعذيب قبل الموت. فلما قلنا السحرة أحسن الظن بكم وننتظر من الله هدايتكم وليس ذلك على الله ببعيد فيكم وفي قيادتكم، يبقى عاوزك للجهد إعلامي تقوم به. بصر الناس في أي مكان ترحل إليه، بصر الناس في أي منفذ إعلامي يتيسر لك، ثم انتظر النصر من الله وتعلم أدب الصبر. وإن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نكمل المسيرة مع أدب الصبر. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويغذى فيه أهل معصيتك ويذل فيه أهل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبرما وفلسطين ومالي. رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين فعجل نقمتك من الظالمين.